أقول عام صحيح. لا بل صريح. ومن أظلم من ذهب يخلق من يخلق فليخلق حبة يخلق شعيرة. هذا واضح يعني نفس. لأنها شيخ عبدت أشجار وغيرها ما لا صورة. شيخ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وجد في الكعبة صورة فوقها وإسماعيل أسلم فامتنع من دخولها حتى محيط المكة، فلا يدل على أنها كانت من حب الشيخ. ما فيش ما فيش مجسدة، ولهذا دعا بماء وحكت. الشيخ مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وجد في الكعبة صورة فوقها وإسماعيل أسلم الأسنان هذا فامتنع من دخولها حتى محيط المكة، فلا يدل على أنها كانت من حب الشيخ. ما فيش ما فيش لو كانت غير مجسدة، ولهذا دعا بماء وحكت. عندهم يعني إنما شيء آله يلتمسون، ولا ما عندهم ما أشوف بحث مسألة كثير، وأحسن من بسطها بعد النووي المسلم فصل طيب. يقول بعض الشيخ بعض العوام بعض طلبة المدارس إذا وصل بين الرأس والجسد لو بخط خط قلم يكفي في إزالة الحرمة. لا، هو إذا أزيل ما لا تبقى معه الحياة شكل ضرب الرأس ودل الصورة والوجه الرأس. ذكر السفارين في الغذاء حيث لما ذكر الصور وتحريمها وأن لابد أن يزال ما لا تبقى معها، قال ما منع لو خط على الحلق خطا فهلها يعني إشارة أن البحر خط على الحلق، يعني كان هذا محل السكين. هل هذا كاري؟ قال لا، هذا يجيب هراء ونقول جوه هذا، هذا ما يكفي. أغسل الرأس والكتفين عفو الله سم؟ إذا وزلت البثة وبقي الرأس والكتفين هذا بعض الجن والرأس ما تبقى معه الحياة، ما تبقى معه الحياة، لكن هو المقصود الرأس. على إن صورة الرأس شو؟ لا لا برضو ما يجي، ما دام لما تبقى معه الحياة خلاص. شيخ بالنسبة لقول الحنابلة إيش؟ تصوير ما لا روح له، تصوير ما لا روح له، راجع من الروح. وين الحين؟ ليش تقتصر على بيت الحلال؟ إنما شاء من الله.